بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، النهاردة يا جماعة إحنا في الحلقة الثالثة من سلسلة هل أنت مستعد للامتحانات. عشان الناس اللي ما كانوش سمعوا عن حلقتين اللي فاتوا، كانت الحلقة الأولانية بنتكلم عن اغتنم فرصة أيام الامتحانات اللي ممكن تكون بالنسبة لبعض الناس من أصعب الأيام والليالي، لأ إنك ممكن تعمل فيها طاعات جميلة جدا وتبعد فيها عن معاصي كتير جدا، وتكون الأيام دي فعلا أجمل أيام حياتك وتكون ليالي امتحان عباد الرحمن. اتكلمنا المرة اللي فاتت في نقطة مهمة جدا، وهي مسألة نوايا المذاكرة، وقلنا خاف على عملك، ومسألة انك لو حد بيذاكر من غير نية او بنية فاسدة ممكن ينطبق عليه قول الله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ربنا يعافينا. وقلنا قد ايه ده شيء صعب جدا. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن ايه؟ النهاردة يا جماعة حلقة جميلة جدا ان شاء الله بعنوان فاصل ونواصل. عايزين نتكلم عن ايه النهاردة؟ عايزين نتكلم عن نقطة من أهم الحاجات اللي بيعاني منها الناس في الامتحانات، وتسألنا عنها وناس كتير طلبوها مننا، وهي نقطة إزاي نقاوم ونتخلص من الخنقة والضيق والزهق والملل والكسل والاكتئاب اللي بيبقى عندنا أيام الامتحانات. الموضوع ده يا جماعة مهم جدا، وناس كتير جدا مشتكي منه. ناس كتير بالنسبة لها أيام الامتحانات دي بتبقى كابوس، أيام كلها ضيق وخنقة وزهق واكتئاب وحاجة صعبة جدا، ومش عارفين يعملوا إيه. والمشكلة إن كتير منهم تلاقيه هو قاعد طول اليوم في فترة نوع ايه، على مسمى ان هو بيذاكر، مش بيذاكر وفي نفس الوقت ما هواش مريح، فبيبقى مشدود، وبعد ايام بتلاقيه تعبان جدا. احنا عاوزين نتكلم عن ايه بقى يا جماعة؟ عايزين نتكلم عن قضية الفاصل. عاوزين نقول ان من اهم الحاجات فعلا اللي تخلينا نتخلص ونتغلب على مسألة الكسل ومسألة الملل والزهق والضيق والخنقة من الامتحانات، هي مسألة الفواصل. يا ترى ايه هي افضل الفواصل اللي احنا ناخدها؟ ويا ترى ايه هي الفواصل اللي احنا بنعملها؟ ويا ترى ده صح والغلط وايه النظام بالظبط؟ انا كنت عملت حاجة زي تجميع صغيرة كده لأغلب الفواصل اللي اغلبنا بياخدها، فلقينا ان اغلب فواصل الناس كالآتي. طبعا اهم فصل عند اغلب الناس ان حد يفتح الفيس طبعا ويقعد عليه ويشوف والله اصحابه بيقولوا ايه، لا جروب الدفعة بيعملوا ايه، وهو يبقى دماغه ايه، انه عاوز يقعد يقول لك انا والله اخش على الفيس افتح ابص بس افتح ابص 5 دقايق، افتح 10 دقايق بس اشوف هم بيقولوا ايه، يلاقي نفسه قاعد 10 ساعات. فطبعا مشكلة الفيس دي مشكلة كبيرة جدا نتكلم ايه عنها، خصوصا في ايام الامتحانات. ده حاجة. حد تاني يقول لك بص انا هخش ايه افرش على نفسي شوية كده، انا هخش في يوتيوب اتفرج على الحلقة الاخيرة من البرنامج اللي انا بحبه عشان فاتتني الحلقة اللي فاتت، اصلا كنت نايم يعني كنت بذاكر ومش عارف ايه وبتاع خلاص. فدي مشكلة كبيرة برضو، بتضيع وقت كبير على بال ما يحمل الحلقة ويقعد يتفرج ايه على الحلقة. نلاقي واحد تالت الفاصل عنده لما بيبقى زهقان من المذاكرة انه يقوم يقول لك بص انا هقوم اقلب في التلفزيون شوية يعني 15 دقيقة كده وارجع على طول. تلاقيه هو وسط ما بيقلب كده لقى فيلم بيحبه قام قاعد قدامه، لقى سيريس من مسلسل مثلا، هو حلقة من مسلسل هو متابعها قاعد يتفرج عليها، والساعة قلبت ساعتين وهكذا. فدي مشكلة كبيرة جدا، لحد ما تلاقيه ممكن على آخر الليلة نايم جنب التلفزيون. واحدة بقى خصوصا بالنسبة لفواصل البنات، من أهم فواصل البنات موضوع الاتصالات بالتليفون وكلام في التليفون. وأكبر مشكلة إنها طبعا بتقوم تكلم واحدة صاحبتها، وللأسف يا جماعة بتلاقي ان في ناس بتربك بعض جدا من البنات بالذات ايام فترة الامتحانات. بنت تلاقيها مذاكرة وعاملة كل حاجة، بس لما بتيجي ايه بتتصل بتضيع وقت بقى، فتقولها يا فلانة عاملة ايه، عملت ايه في المذاكرة؟ تقولي المذاكرة؟ هو انت مش عارفة اللي انا فيه؟ ده انا ما بدأتش كذا، ده انا لسه ما عملتش كذا، ده انا والله حاجة مثلا زي الكليات اللي فيها تأجيل زي طب وكده، والله ده انا بفكر اجل، ده انا مش جاهزة في المادة، ما تيجي تأجلي معايا بجد؟ وانت هتأجلي؟ فتلاقيها بعد كده قفلت السماعة وقاعدة بتعيط لوالدتها الحق يا ماما ده صحابي هيأجلوا أنا كمان مش مستعدة أنا عايز أأجل، وتلاقي صاحبتها اللي بتقولها أنا هأجل دي كانت أول واحدة موجودة في الامتحان. فطبعا موضوع الاتصال بالمحبطين والاتصال بالمثبطين والكلام ده من المشاكل الكبيرة جدا وفاصل سيء للغاية. طيب واحد تاني يقول لك إيه، بص يا عم انا والله من اجمل الفواصل اللي انا بعملها في عيني الامتحانات دي انا باخد لي مثلا ايه اسبوعين ثلاثه كده قاعد في البيت، فهذا طبعا مش هينفع كله مذاكره. طيب هتعمل ايه يا برنس؟ يقول لك بص انا هقوم منزل السيزون القديم من المسلسل اللي انا بحبه خلاص، واقعد اتفرج كل يوم على حلقه عشان اخلص السيزون القديم ده عشان ان شاء الله اعرف بقى اتابع السيزون الجديد في الاجازه. والله يا جماعه انا اعرف واحد صاحبي بيقول لي ان هو مره في مسلسل زي بريزون بريك اتفرج على 22 حلقة متتالية عرض متواصل ورا بعض ومطبق، وكان تقريبا في ايام مراجعة وقاعدة في البيت وامتحانات برضو، انتوا متخيلين؟ فده شيء طبعا صعب جدا ومشكلة كبيرة جدا، لان الكلام ده بيقعد يشدك وبيضيع منك وقت ايه كبير بعيد يا عم حتى عن مسألة الحرام والحلال. طيب بعد كده واحد يقول لك ايه اللي هو كل شوية لما يجي يحس ان عليه ضغط في المذاكرة مش عارف يجمع ومش عارف يحصل، يقول لك بص انا اهم حاجة التخطيط، التخطيط اولا انا هقعد اعمل خطة واعمل جدول طويل واقعد اكتب، ويقعد يكتب في الجدول ده طول الليل، وبعد كده يقول لك ايه يلاقي نفسه على اخر تعب، لا بص انا اقوم انام بقى وابدا بكره الصبح ان شاء الله ان شاء الله من بدري من اول يوم انا اقوم انام دلوقتي عشان اخد ايه راحه كويس كده واقوم بقى ايه من الصبح ابدا بقى الجدول، وتلاقيه لا نفذ لا جدول قديم ولا جدول جديد وكلها جداول جنب بعضها. ناس تانية بقى يا جماعة ربنا عافينا عندها مسألة الفاصل نقطة تانية خالص ومزاج تاني خالص، خصوصا شلل الشباب اللي بتذاكر ايه مع بعضها والكلام ده. واحد يقول لك بص مساء الروقان انا بقى احلى فاصل عندي ان اقوم اشرب سيجارة كده مع فنجان قهوة عشان احبس الكلام واضغط الايه واضغط الدماغ كده واظبط دماغي والكلام يتضغط جوه وما يخرجش خلاص، وتلاقيه بقى ايه يقول لك انا عشان اسهر طبعا لازم اخد ادويه معينه واخد حبوب معينه واخد منشطات واخد مش عارف ايه، وتلاقي عيني طالب بيتحول من طالب مجتهد لمدمن مخدرات على اخر الامتحانات. فطبعا مشكله كبيره جدا. في واحد اخر واحد بقى يا جماعه من اشهر الفواصل اللي الناس بتاخدها، واحد يقول لك بص انا بقى يا عم كده بحب الهدوء، احب اذاكر بهدوء على موسيقى هاديه اهدي اعصابي كده واسترخي على اغنيتين حلوين هدفونك في ودنك وطفي نورك وتصبحوا على خير. تلاقي اللي بيحب دايما ان هو حاطط الهيدفون او مشغل اغنيه جنبه او مشغل او يقول لك بص انا ما اعرفش والله اشتغل الا وانا مشغل مثلا جنبي نجوم اف ام او مشغل كذا، وطبعا ما ينفعش اشغل قران لان واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فانا ما ينفعش فانا عشان كان شغل اغاني. طبعا يا جماعه دي حجه غلط تماما، كنا سالنا شيوخ كتير في حته ان هل ينفع ان الواحد يشغل قران ويبقى بيذاكر او ما هواش مركز او فيه، قال لك اه طبعا واحسن مليون مره من ان حد يبقى مشغل اغاني يقول لك اصلا لازم وانا بذاكر عشان ما سرحش يبقى لازم في حاجه جنبي شغاله تاخد ذنوب طول ما انت قاعد، ده انت بتبقى في عرض حسنه او في عرض انك يتفتح عليك وربنا سبحانه وتعالى ايه يبارك لك. فازاي اللي بيقعد يذاكر على طول في ودن الهيدفون او يذاكر وقاعد بيسمع اغاني ومشغل جنبه اذاعات وكده؟ فطبعا مشكله كبيره جدا. طيب احنا كده قلنا الكلام اللي كنا بنقوله ده يا جماعه على الوضع الحالي اللي اغلب الناس فيه فعلا، يعني قبل ما نقول الحلقه النهارده اتكلمنا عن اغلب الناس يا ترى الفواصل الحقيقيه على ارض الواقع اللي الناس بتعملها ايه. طيب تعالى اما نشوف بقى الكلام العلمي، وقلنا احنا عاوزين نطبق في احلى شباب شغل التنميه البشريه بقى والتنميه الاداريه في مذاكرتنا وفي شغلنا وفي تفوقنا وفي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. تعالى اما نشوف العلماء اتكلموا ازاي في مساله قضيه الفاصل ايام الامتحانات في المذاكره بوجه عام وكده. يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسمع صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جامده كده. في علماء بيقولوا ان افضل وقت للفاصل انك تاخد 10 دقائق فاصل كل 50 دقيقه مذاكره، الساعه يا جماعه 60 دقيقه، فبيقول لك كل 50 دقيقه مذاكره تاخد 10 دقائق فاصل. طبعا في ناس هما بيسمعوني دلوقتي بيقول لك يا عم ده في ناس بتذاكر 10 دقائق وسط 50,000 دقيقه فاصل اصلا، فلا بيقول لك ان الصح انك تاخد خلال الساعة 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق ايه فاصل. احنا عاوزين نتكلم بقى عن النقطة دي النهاردة، هو ده موضوعنا بقى النهاردة. يا ترى العشر دقايق الفاصل اللي العلماء بيقولوا عليها انها افضل فاصل دي، يا ترى ايه اعمل ايه في الفاصل ده؟ ايه الفاصل اللي بجد عاوزين يا جماعة فعلا ناخد فاصل مفيدة نرفه فيها فعلا عن نفسنا ونجدد نشاطنا وحيويتنا وحماسنا للمذاكرة؟ فاحنا عاملين تجميعة كده للتوب 10 بيست بريكس اللي احنا عاوزين ان احنا نطبقها ونعملها، وحاطين في اخر الحلقة توب 10 وورست بريكس، اسوأ فواصل على الاطلاق اللي نحاول ان احنا نبعد عنها ونتجنبها. تعال ما ناخد واحدة واحدة كده يا جماعة. اول حاجتين بيقول لك من اجمل الفواصل بجد يا جماعة والله، يا اما ركعتين بين يدي الله، يا اما صفحتين من كتاب الله. بجد والله ركعتين بين يدي الله او صفحتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. اولا مبدئيا بوجه عام كده، وخدها رقم واحد ده، ويا ريت ورقه وقلم كده يا جماعه ونكتب مع بعض ونكتب الملخصات ونظبط وننقل، ان بنقول من افضل الفواصل في المذاكره على الاطلاق يا جماعه بجد بجد النزول، لنزول بالنسبة للشباب نزول الصلاة، انك تصلي صلاة الجماعة للشباب، او بالنسبة للبنات قيام البنت للصلاة في وقتها، ده افضل فواصل فعلا بين ساعات المذاكرة. بس الله تعالى مقسم لك اليوم تقسيمة جميلة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فافضل فواصل فعلا هي وقت الصلوات، انك وسط ما انت بتذاكر الاذان جدا تقوم تجدد نشاطك وتتوضى وتصلي، وانت تنزل وتتحرك وتروح وتشوف ناس وتقابل ناس، بدل الناس اللي بتاخد بيات شت وتفضل قاعدة في البيت وما تنزلش، والكلام ده على اخر ايام الامتحانات بيجي لها طبعا اكتئاب شديد جدا وتعب رهيب جدا. فلازم انت قوم، الولاد بالذات بيحب الحركة والاكشن، مش واخد على القعدة في البيت مدة طويلة، قوم وتوضى وجدد الدورة الدموية في جسمك، وانزل السلم واطلع السلم وانزل وروح المسجد وكلم ناس وشوف ناس وتعالى على طول، الكلام ده هيجدد حماسك بشكل غير طبيعي. ومن اجمل الحاجات يا جماعة في تقسيم الوقت بوجه عام، انك بجد جرب وجربي تقسمي وقتك على الصلاة ما بين الصلوات. يعني ايه؟ لما اجي احط الجدول اليوم بدل اقول من اثنين لثلاثة كذا، من كذا لكذا لكذا، من طرق جميلة قوي، قول انا والله هصحى الفجر، من الفجر للظهر هذاكر كذا، الفترة من الظهر للعصر هذاكر الجزء الفلاني، من العصر للمغرب هذاكر الشابتر الفلاني، وخلي مثلا الوقت ما بين المغرب والعشاء ده يبقى وقت فاصل صريح، ده مش هذاكر فيه مثلا، انا هاخد ان الوقت ده هيبقى ده وقت الراحة اللي في اليوم، ده الوقت اللي هقوم اتغدى فيه، هقوم فعلا اقعد فيه مع اهلي، هعمل فيه حاجة ايه مفيدة، ده وقت فاصل. ما تخليش ايه وتقولش لا انا هقعد ذاكر طول اليوم، انا هطحن نفسي، انا هعمل ايه. لا، العلماء بيقولوا ان لازم يكون في وقت في اليوم واضح وصريح ان ده فاصل فقط للراحة فقط، مش هيتعمل فيه حاجة. عايزين نكون صراحة مع بعض يا جماعة، كتير مننا ايام الامتحانات بيبقى مشكلته انه بتحس انه في حالة الله مذاكرة والله راحة، هو اسمه ايه؟ انا قاعد على ذمة الكتاب، محبوس على ذمة الكتاب، محبوس في البيت ايه 10 ايام او 14 يوم على ذمة الايه؟ مذاكرة هذا الكتاب، وتلاقيه لا هو قاعد بيذاكر ولا في نفس الوقت قاعد مريح، وهو قاعد بيذاكر قلبه مشدود انه عايز يتفرج على الفيسبوك، يتفرج على التلفزيون، يعمل حاجه معانا، وطول ما هو قاعد حتى واقف او واقفه بتتفرج على التلفزيون مشدوده وتعبانه انها عارفه انها متاخره عن المذاكره. طب ليه يا جماعه مرحله او حاله اللا مذاكره واللا راحه اللي احنا فيها دي، ليه حاله اللا سلم واللا حرب اللي احنا فيها دي؟ لا، عاوزين نخصص اوقات واضحه وصريحه للمذاكره خلال اليوم، واوقات واضحه وصريحه للراحه خلال اليوم، وخصوصا الاوقات الصغيره زي ما قلنا افضل وقت اللي هو من المغرب للعشاء، ده خد ده فاصل كويس قوي واعمل فيه كل حاجاتك اللي انت عاوز ايه تعملها، وخلي مثلا ايام الامتحانات باقي اليوم للمذاكره. فدي نقطه مهمه جدا. طيب يبقى قلنا يا جماعه اول فاصل وافضل فاصل من التوب 10 بيست بريكس اللي بنتكلم عنها بجد، انك افضل فاصل وقت الاذان، وقت الاذان اقوم اتوضا واقوم اصلي، ولو كنت شاب انزل اصلي في المسجد واركع ركعتين خلاص، وبالنسبه لي البنات تصلي في اول الوقت في بيتها على طول يا جماعه. فده نقطه مهمه جدا. النقطة التانية زي ما بنقول مسألة انك وانت سهران مثلا بتذاكر او كده، وان كنت بواجه معانا يا جماعة انا لا انصح بالسهر، افتكر سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون اللي خالق هذا الانسان، واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا، انك تنام بالليل افضل وتصحى الصبح تذاكر افضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهذه الأمة في بكورها. كانت السيدة عائشة تقول عجبت لمن ينام بعد الفجر كيف يرزق، يرزق. وانا يا عم شغال على باب الله ده، انا بذاكر والله، المذاكره رزق والله، قعدتك على الكتاب وانك يجي لك خلق انك تقعد وتذاكر وتعمل ده رزق. فسيده عائشه رضي الله عنها بتقول: عجبت لمن ينام بعد الفجر كيف يرزق. فحاول انك تظبط، صدقني كتير من الكنترول لايام الامتحانات والمانجمنت كويس لايام الامتحانات انك تظبط وقتك كويس. وافضل تظبيط للوقت انك تحاول تخلي اغلب نومك بالليل، وانك تخلي مذاكرتك الصبح. خلي اغلب نومك الفتره بالذات بتاعت قبل الفجر دي خلاص، وخلي افضل وقت المذاكره الفتره اللي هي من الفجر من بعد الفجر للظهر وهكذا. واعرف ان ساعه او ساعتين من النوم بالليل ابرك من 10 ساعات نوم بالظهر. يعني صدقني انت ممكن تنام مثلا الفتره من 12 للفجر دي 5 ساعات، دي ابرك من انك تقعد تذاكرهم. ولو نمت ولو نمتهم هتقوم مرتاح جدا. انما لو انت عكست قعدت تذاكر لحد الفجر مثلا وقمت نايم من الفجر لحد الظهر هتقوم متكسر برضه، على الرغم انها مده اطول بس هتقوم ايه متكسر. نوم بالليل يا جماعه طبيا بقى فعلا بيريح الجسم افضل بكتير من نوم الصبح، بيبقى نوم سيء للغايه. طيب ده بالنسبه للنقطه الاولانيه، الفاصل الاولاني ان انا انزل وقت الصلاه وقت الاذان ده افضل فاصل اشوف انا بعمل ايه واقوم اصلي. واعرف حاجه ما بالنسبه للشباب اللي بيكسل وبيحبش انه ايه ينزل يصلي في المسجد، يقول لك اشتغل يا عم هتضيع وقت بقعد اعمل مش عارف ايه. انت مش كده ولا كده بالنسبه للشباب اللي بيصلي؟ انت مش كده ولا كده هتصلي؟ خلاص افتكر ربنا سبحانه وتعالى قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. افضل وقت والله يا جماعه صلاه الفرض انك تصلي الفرض في وقته، في وقت اقامته، في وقت اذانه. خلاص انت تنزل تصلي في المسجد في اول فرض وتجدد نشاطك بالنزول والطلوع وتحرك جسمك، اخرج من حاله الاكتئاب والملل والزهق وانك ما بتتكلمش حد والكلام دي حاجه طبعا صعبه جدا. انزل وعيش في الجو الاجتماعي للمسجد وصلاه الجماعه. وانت صلي صلي في البيت وتوضي وقومي وتحركي، الموضوع ده بيبقى مهم جدا جدا. طيب بعد كده قلنا نقطه انها لو سهران بقى مثلا او لو قاعد بالليل وعاوز اخد 50 دقيقه مذاكره وعايز اقوم 10 دقائق، ال 10 دقائق دي اقوم اعمل ايه؟ من اجمل الحاجات برضو انك تقوم برضو تتوضى وتصلي ركعتين في ال 10 دقائق دول. والله متعه ما اجمل منها والله، ولا قبلها ولا بعدها يا جماعه. وصدقوني بالنسبه لكل الناس اللي بتقول انا مش قادر، مش كتير نسمع عيال الامتحانات تقول ما عدتش قادر، مش طايق اذاكر، مش قادر اصلا، مش قادر اعمل كذا وكذا، خلاص ما عدتش قادر اصبر على الامتحانات، انا عايز ايام الامتحانات تيجي وتخلص، انا عايز امتحن واخلص. تحس ان حد مش قادر يصبر ومش قادر وتخنق خلاص، تلاقي ايه جميله قوي قوي قوي في القران ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: واستعينوا بالصبر والصلاه. واستعينوا بالصبر والصلاه. شوف دي الفواصل فعلا اللي تفيدك. احنا قلنا عاوزين نتكلم عن فواصل مفيده، بيست بريكس، الحاجات اللي فعلا لما انا اخدها كفاصل الاقي ان حماسي يتجدد ويتنشط فعلا. لما انا اقوم اتوضى واقوم اصلي ركعتين واتحرك، الكلام ده يا جماعه يفيدني جدا. لما انا انزل لربنا سبحانه وتعالى واسجد قد ايه الكلام ده بيأثر. لما نيجي ناخدها واحده واحده كده هلاقي ان اولا الوضوء نفسه بيفوق جدا وبيشرح الصدر خلاص، وايام امتحانات مثلا اللي بتبقى في الصيف والكلام ده بيخفف الحر جدا وبيجدد النشاط. والصلاه نفسها يا جماعه بتدي سكينه واطمئنان في القلب بشكل غير عادي، خصوصا الناس اللي بيعانوا من القلق والتوتر والشده والكلام ده من الامتحانات. الصلاه هتنزل عليك سكينه واطمئنان غير طبيعي. من اجمل الحاجات اللي في الصلاه الدعاء في الصلاه يا جماعه، خصوصا في السجود، القرب من الله في السجود والاستعانه بالله. عشان كان ربنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثروا من الدعاء في السجود فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قد ايه الناس اللي عندها كمان ايام الامتحانات يا جماعه فقدان للثقه في النفس. ناس كانوا سالونا المره اللي فاتت قالوا احنا عندنا عدم ثقه في النفس، نعمل ايه؟ دعائك في صلاتك للنافله او الكلام ده يديك ثقه في النفس. ازاي؟ بيقول لك ان انت الدعاء في الصلاه والقرب من الله في السجود والاستعانه بالله بتقوي الثقه في النفس بالثقه في الله. ان انا لما اقول يا رب نجحني، يا رب وفقني، ادعوا ربكم وانتم موقنون بالاجابه، هيكون عندي ثقه في النفس بثقتي في الله ان ربنا سبحانه وتعالى ما دام رزقني هذا الدعاء يبقى ان شاء الله هيكون مع الدعاء الاجابه. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: انا لا احمل هم الاجابه، اذا رزقت الدعاء رزقت معه الإجابة. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ماشي؟ طيب بنقول ايه بعد كده؟ بنقول قد ايه الثقه دي بتحمسك انك تقدر تعمل المستحيل بقدره الله سبحانه وتعالى، وتخلص اي ماده وتعدي من اي امتحان. ففعلا من اجمل الحاجات اللي هتعينك على تحمل ضغوط وملل ايام الامتحانات والتخلص من القلق والاضطرابات الاستعانه بالله. ازاي؟ بالصبر والصلاه. افتكر واستعينوا بالصبر والصلاه من اهم النقط النهارده. وبعد كده يا جماعة عاوزين نقول ان من اهم الفواصل الجميلة اللي ممكن ناخدها برضو يا جماعة الذكر. افتكر ان رقم 3 و4 مسألة الذكر. رقم 3 الذكر بالقرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر القرآن. ورقم 4 الذكر المطلق من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فافتكر في موضوع القرآن انك بجد الانسان يبقى مضطرب ومش قادر وكان ده، افتكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. اكتبوا الجمله دي يا جماعه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انك قلبك المضطرب اللي قلقان من امتحانات انا يحصل لي كذا ويحصل فيا كذا ومش عارف ايه وبتاع، لا، ذكر الله ينزل على قلبك وسط كل القلق والشده والخوف والاضطراب من الامتحانات، تنزل الايه دي الا بذكر الله تطمئن القلوب على قلبك بردا وسلاما، رشدت علاج ربانيه لكل مشاكلك ايام الامتحانات. بجد والله يا جماعه الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا وافضل الذكر قراءه القران، انك تقرا في الفاصل ولو صفحتين من كتاب الله، صفحتين قران يقلبوا قلقك اطمئنان وخوفك امان واضطرابك سكينه. حاول تخلي دايما المصحف موجود على المكتب عندك كده، وكل شويه كل 50 دقيقه افتح واقرا ايه صفحتين واخلص. ده طبعا غير الذكر المطلق يا جماعه من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقول لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت يا جماعه لو تعرفوا خاتم التسبيح في اللي هو عداد كده صيني، خلاص اللي هو خاتم التسبيح بعض الناس عارفاه بيبقى بلاستيك كده بعداد بتدوس كده يقول لك انت عملت 100 تسبيح، عملت 100 تهليله، 100 استغفار، بيشجع جدا وبيحمس جدا. خلي الخاتم بتاع التسبيح ده جنبك على المكتب واستمري على طول في الذكر طول ما انت قاعده. وعايزكم تفتكروا كذا نقطه كده يا جماعه. اولا بالنسبه للاستغفار، افتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الضيق او الخنق او الكرب اللي انت فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتذكر الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل كل دعائي صلاة عليك؟ شوف بقى عشان نعرف قيمة وفضل، احنا عرفنا في اللي فات فضل الاستغفار، طب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الصحابي اللي كان قال له يا رسول الله انا بجعل ربع صلاتي دعاء عليك، قال ان شئت زد وذلك خير، بجعل نص صلاتي ثلاث ارباع الى اخره، لحد ما قال له طب يا رسول الله انا هجعل كل صلاتي دعاء، كل دعائي صلاه عليك. اسمع بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وده حديث حسن صحيح يا جماعه. فعاوزين نقول ان ده من فضل الاستغفار، ده من فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك وانت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، وانت بتقولي لا حول ولا قوه الا بالله، وانت في قلبك ان مفيش قوه على المذاكره والحفظ والتذكر الا بيك يا رب. لما نيجي نتكلم على فواصل جميله برضه يا جماعه نشحن بيها القلب، انك تسمع ولو 10 دقائق من محاضره او درس ديني. يبقى عندنا يا جماعه كده عشان نشوف الناس اللي مركزه معانا ولا لا، من كده رقم 5 سماع 10 دقائق من محاضرة دينية ترقق القلب ومشاهدة مقاطع دعوية قصيرة وهكذا. وانا عاوز اقول لك يعني ايه. مثلا احنا قلنا فكرة 50 في 10، ان انا بحاول اخد فاصل 10 دقائق. انت مثلا هتلاقي في محاضرة دينية او درس معين لشيخ معين، الدرس ده مثلا هتلاقيه ان هو مدته ساعة او ساعة ونص، حاول ان انت تقسمه 10 دقائق مقاطع واسمع خلال كل فاصل 10 دقائق من الدرس. ومن النقط المهمة اللي احنا عاوزين نتكلم عنها يا جماعة، نقطة ان ايام الامتحانات خصوصا للناس الملتزمين والناس اللي بيحاولوا ان هم يقربوا من ربنا وتعبوا في تربية انفسهم وتربية قلوبهم والكلام ده، خاف على قلبك. نقطة مهمة جدا يا ريت تكتبوها يا جماعة بحروف وتشدوا وتحتها مليون خط، خاف على قلبك ايام الامتحانات. يعني ايه خاف على قلبك ايام الامتحانات؟ وسط الجمود والشدة وسط الكتب والكلام ده وبعدك عن الدروس الدينية والعادات الايمانية وكتب التفسير وكتب القراءة بقى والكلام ده قلبك بيقسى جدا جدا، وبتلاقي بعد الامتحانات فاتر عن العباد. لما تيجي تلاقي عربية معينة، العربية دي فضلت مركونة فترة طويلة، هتلاقي البطارية بتاعتها نامت والعجل بتاعها فس وهكذا، تيجي تشغلها بعد كده ما تشتغلش. لما تيجي تلاقي في موبايل مركون بقاله فترة طويلة وتلاقي البطارية بتاعته فسدت وباظت، تيجي تشغله تاني تلاقي ان بطاريته فصلت شحن، حتى لو معاك الموبايل الشحن بتاعه هتلاقيه ما بيشحنش. فعشان كده يا جماعة بنقول خاف على قلبك ايام الامتحانات، واوعى قلبك يفصل شحن، اوعى قلبك يفصل شحن ايام الامتحانات. الشحن الايماني اتصاله بربنا سبحانه وتعالى. لازم يا جماعة نخلي خلال اليوم ساعة لقلبك، اليوم 24 ساعة. ما تقوليش انك هتذاكر 23 ساعة، لا طبعا، ده انت لو في كلية ايه اقصى حاجة بنذاكرها مثلا في اليوم 12 ساعة. يعني احنا عاوزين من 24 ساعة ساعة لقلبك، الساعة لقلبك توصله فيها برب سبحانه وتعالى، سواء بالصلاة في المسجد، سواء بقراءة القرآن، سواء بسماع جزء من شريط ديني. فالحاجات دي يا جماعة مهمة جدا جدا. طيب غير كده في برامج جميلة ومقاطع دعوية قصيرة، يعني مثلا احنا كنا عاملين على قناة الشيخ تيوب عاملين برنامج اسمه دقيقة دين، الحلقة دقيقة، ممكن خلال هذه الفواصل تتفرج على دقايق من دي تفك جدا جدا، فانت يا جماعة مفيد. طيب بعد كده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن فواصل مفيدة تانية ممكن ان احنا نعملها. ممكن ان انا اقرأ جزء للناس اللي تحب القراءة، بالذات قرأ جزء من بعض كتب الرقائق المفيدة، تجيب جنبك مثلا ايه كتاب وصول رسول الله تعالى بتاع الشيخ يعقوب، الكتيبات الصغيرة، بيبقى في كتيبات صغيرة جميلة دي، حاول ان انت مثلا في كل فاصل تخلص كتاب صغير او جزء من كتاب صغير، تلاقي نفسك انت خلال ايام الامتحانات خرجت ولو بفاصل صغير او بكتاب صغير. الحاجات الجميلة طبعا يا جماعة تبع القراءة والقراءة والكتب والكلام ده، مسألة حفظ القرآن، استغل فرصة قوة الذاكرة اللي عندك ايام الامتحانات وحاول انك تحفظ ولو صورة من القرآن. والله لو ما خرجتش من كل ايام الامتحانات الا بانك حفظت صورة واحدة، صدقني انت الكسبان، وهتخرج بالصورة دي وهتفضل معاك طول عمرك. فاستغل قوتك على الحفظ، اي قدرتك على الحفظ ايام الامتحانات، في انك تحفظ ولو صورة من القرآن، وصدقني وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. الجزء من ذاكرتك اللي انت انفقته لله في حفظ السورة دي أو القرآن ده، والله ربنا هيخلف ليك خير في ذاكرتك وبركة في ذاكرتك، ويثبت لك الكلام اللي انت بتحفظه. فده شيء مهم جدا. من فواصل برضو يا جماعة مسألة الرياضة، من الفواصل الحلوه المفيده برضه مساله الرياضه، انك تقوم تعمل بعض التمارين الرياضيه دي بتجدد النشاط وبتحرك الدم وبتجري الدوره الدمويه وتفوقك وتنشطك. الموضوع هيبقى كويس جدا ويبعد عنك الكسل والخمول وانك تبقى قاعد بتنام على نفسك. من الفواصل الحلوه برضه يا جماعه للي بيحب مثلا يستخدم هيدفون او الكلام ده، خلاص اسمع شويه قران، اسمع شويه اناشيد. من الفواصل الكويسه مساعده الاهل في اعمال البيت، اقوم اقعد مع الاهل في وقت الفواصل، بقول لك لهم مغرب عشاء اتغدى معاهم اكل معاهم، بس ما اقعدش فتره طويله عشان ما يزعقوليش ويبقى دايما الصراع اللي في كل بيت من بيوتنا، قوم ذاكر، خش ذاكر، روح يا حبيبي ذاكر. لا انا في اوقات معينه انا قاعد طول اليوم بذاكر، وفي اوقات معينه احنا قاعدين فيها مع بعض بناكل بنشرب بنعمل حاجه ظريفه. طيب فالكلام ده والله يا جماعه مهم. الحاجات الحلوه برضه بتاخد بيها ثواب مساعده الاهل في اعمال المنزل، يعني مثلا زي خصوصا البنات غسل الصحون، ترتيب المنزل. والله ممكن تقوم والدتك تدعي لك دعوه معينه ببركتها تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بارك في اليوم كله. فالموضوع ده يا جماعه مهم جدا. طيب ممكن واحد يقول لي يا عم انت قاعد بتتكلم من ساعتها تقول لي الصلاة، وتقول لي فواصل ايام الامتحانات صلاة وقرآن وبتاع، يا عم هي حبكت خلاص؟ يعني انا جاي ايام الامتحان، يعني انا جاي في الايام العاديه ما بعملش، وهاجي في الايام دي وهقعد ده تقول لي صلاه وقران والكلام ده؟ ده الواحد يا عم بيبقى في عرض دقيقه، ده اصلا الوقت قليل جدا والوقت ما عادش فيه بركه. ايوه النقطه دي مهمه بقى احنا عايزين نتكلم فيها، مساله دي الوقت وقله البركه في الوقت. عاوز اقول لك ايه بقى؟ عاوز اقول لك ان زي ما في انفاق بالمال في سبيل الله، في انفاق بالوقت لله. واي وقت انت هتنفقه من وقتك لله في عبادته ايام الامتحانات، ربنا هيخلفه عليك اوقات مضاعفه، واهم حاجه كمان البركه. طب ايه الدليل؟ قال الله تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم كل وقت انت بتنفقه لله سبحانه وتعالى في العبادة او في الطاعة، ربنا هيخلفه عليك بوقت زيادة يبارك لك ايه في وقتك. طيب ده بالنسبة للوقت. الاهم من الوقت زي ما بنقول البركة. ممكن تلاقي واحد صاحبك او واحدة صاحبتك بتشتكي من انها بتذاكر ليل ونهار بس حاسة ان الوقت ما فيهوش بركة وما بتنجش حاجة واللي بتذكره بتنساه. افتكروا الآية دي يا جماعة، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي دي يا جماعة البركة، إن ربنا يبارك لك في الساعة اللي بتقعدها ويثبت لك المذاكرة اللي بتحصليها وتفتكريها أيام الامتحانات. احنا اتكلمنا كده عن مسألة الوقت وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، واتكلمنا عن مسألة البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأهم بقى كمان من وجهة نظري من الوقت والبركة الهداية. يعني ايه الهداية؟ هقولك. ما حصلتش معاك قبل كده انك ذاكرت مادة كاملة من الجلدة للجلدة وما سبتش الا صفحة واحدة بس، لقيتهم في الامتحان سابوا الكتاب كله وما جاش الا الصفحة دي، خلاص. انا والله انا شخصيا حصلت معايا. ما حصلش معاك العكس قبل كده، ان كتاب ما كنتش فتحتيه خالص واستعنت بالله وحاولت، كان عندك ظروف او حاجة معينة وقلت يا رب اهديني اللي هيجي في الامتحان، لقيت ان ربنا سبحانه هداكي لمذاكرة موضوع معين، تلاقي ان الموضوع ده تاني يوم في الامتحان. في هنا آية جميلة قالت نكتبها برضو قدامنا كده بحروف من النور، قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله على الآية دي يا جماعة، انك لما تؤمن بالله ربنا يهدي قلبك. وما تنساش دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمه سيدنا علي: اللهم اهدني وسددني، اللهم اني اسألك الهدى والسداد. فعبادتك ايام الامتحانات هتديك الوقت والبركة وربنا هيمن عليك بالهداية يا جماعة. فجاء كلنا الحتة البركة في الوقت ومسألة الوقت نفسه انه يزيد، ومسألة البركة في الوقت ومسألة الهداية. فده يا جماعة كلام مهم جدا جدا في النقطة اللي كنا بنتكلم عنها النهاردة. طيب في الاخر كده عايزين نعمل تجميع، احنا بعد ما خلصنا نص ساعة اهو عاوزين نعمل تجميع كواجب عملي بقى، وياريت على البيج الجميلة بتاعتنا احلى شباب لو محدش دخل عليها، ياريت لو محدش كان لسه دخل عليها ياريت يتحط الوقت على الروم اللينك بتاع احلى شباب facebook.com/احلى شباب 27LASHAPAP. خلاص خشوا معانا يا جماعة وهنعمل مع بعض مسابقة زي كل مرة، زي ما شفنا الكلام الجميل والمشاريع الجميلة والتصميمات الحلوة قوي اللي عملها الشباب، في الشباب والبنات في احنا شباب في ورقة لنوايا المذاكرة. كنا ملينا 10 نوايا للمذاكرة، احنا بنملي النهاردة هو يا جماعة خلاص مسابقة جديدة في عمل احلى تصميم لافضل فواصل للمذاكرة. افضل فواصل للمذاكرة، احنا بنقول اعمل 10 حاجات، جمعت لكم توب 10 بيست بريكس وجمعت لكم توب 10 وورست بريكس، اسوأ 10 فواصل نبعد عنها وايه هي افضل 10 فواصل نبعد عنها. لو نعملها انيميريشن نهدها مع بعض كده على السريع يا جماعه. واحد النزول، قلنا واحد النزول للصلاة، نعمل ايه اجمال كده بعد تفصيل الكلام اللي قلناه النهارده. واحد النزول لصلاة الجماعة للشباب او ان البنت ايه تقوم للصلاة ايه في بيتها. اول حاجة ان اجمل فاصل الفاصل وقت الاذان. رقم اثنين قلنا في الاوقات العادية او بالليل تتوضى وتصلي ركعتين نافلة. احنا كلها فواصل تاخد في رينج العشر دقايق كده يا جماعة، زي ما نقول اللي هي نظرية 50 في 10. رقم ثلاثة انك تقرأ قرآن ولو صفحتين وتحاول انك تحفظ قرآن. رقم أربعة ذكر الله، الذكر المطلق سواء التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فضل كل واحدة. رقم خمسة قلنا بعض التمارين الرياضية اللي تنشطك جدا. رقم ستة قراءة جزء من بعض الكتب الرقائق المفيدة أو الكتب العلمية المفيدة أو الكتب الترفيهية النافعة. رقم سبعة قلنا سماع 10 دقائق من محاضرة دينية ترقق القلوب، وقلنا خاف على قلبك لقلبك يفصل شح إيماني، وخلي في اليوم ولو ساعة لقلبك ما بين الصلاة وسماع الشرايط أو المحاضرات الدينية أو تشوف مقاطع دعوية صغيرة على يوتيوب. قلنا بعد كده رقم 8 سماع قرآن أو أناشيد، وابعد عن الأغاني تماما عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ذاكرتك. رقم 9 مساعدة الأهل في أعمال المنزل، قلنا مثل زي غسل الصحون ترتيب المنزل. قلنا رقم 10 تخصيص، زي ما بنقول تخصيص أوقات خاصة بالراحة كما أن هناك أوقات خاصة للمذاكرة. قلت أنا هذاكر من الفجر للظهر، من الظهر للعصر، إنما من العصر للمغرب، إنما عندي مثلا من المغرب للعشاء ده أنا مثبته إن هو إيه وقت الراحة. فيبقى دي يا جماعة 10 نقط هم التوب 10 بيست بريكس، ده من أفضل ما يكون. طيب إيه هم التوب 10 وورست بريكس؟ إيه هي أسوأ 10 فواصل؟ أبعد عنها رقم 1 الفيسبوك، ورقم 2 تويتر أيام الامتحانات. واحد يقول لك يا عم أنت بتتكلم إزاي؟ يعني أنا هقعد من غير فيسبوك وتويتر؟ طب إزاي؟ هقول لك على حاجة، الكلام ده والله بيستهلك وقت رهيب جدا منك في أيام الامتحانات. على الأقل ادخل مرة واحدة، مش هقول لك زي ما تدخلش، ادخل مرة واحدة بس في آخر اليوم بعد ما تكون أنهيت المطلوب من المذاكرة. حط لنفسك كده هدف، قولي أنا مش هخش فيس النهاردة إلا لما أخلص الموضوع ده، مش هخش تويتر النهارده قال لما ايه اخلص الكتاب الفلاني، وهكذا. فبنقول خليها مره واحده بس في اخر اليوم بعد ما تكون خلصت المطلوب من المذاكره في اليوم في جدولك. لو ما خلصتوش عاقب نفسك انك ايه ما تخشش النهارده عشان تخلص اليوم اللي بعده. رقم 3 اليوتيوب، المشاهده العشوائيه، ان انا داخل على يوتيوب بتفرج الفيديو الفلاني وشوف تسريبه الخبر الفلاني، شاهد الفضائح مش عارف ايه، تلاقي نفسك فيديو جاب فيديو جاب فيديو، الوقت ضاع، كنت داخل تعمل 10 دقايق فاصل تلاقي نفسك قعدت 10 ساعات. رقم 4 قلنا سلاسل المسلسلات، واحد تقول والله انا هتفرج على حلقه واحده بس، حلقه 45 دقيقه، تلاقي حلقه جابت اللي بعدها، اصلا قفلت قفل اكشن، اما اخش اشوف عملوا ايه. فدي طبعا يا جماعه مشكلة رهيبة، ابعد عن سلاسل المسلسلات. 5 ايه التلفزيون بوجه عام؟ التلفزيون انت هتقعد قدامه مش هتعرف تقوم، فده يضيع لك وقت كبير جدا. رقم 6 الافلام، هتقول ايه انا اشوف الحته دي بس من الفيلم صار بحب الحته دي، لا هتلاقي نفسك قاعد تكمل الفيلم كله، فده غلط. رقم 7 الاغاني، قلت لا نتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا، نخلي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا في امورنا ونبعد عن اي معاصي ونطهر ذهننا تماما. تلاقي اغنيه قاعده همت فيها تفكرك بعلاقه قديمه، ولا انت اغنيه معينه تفكرك بنت معينه، وتقعد سرحان وهيمان وانت قاعد بتذاكر، ليه الوقت ده يضيع؟ حرام، احنا اولى بيه. رقم 8 العاب الموبايل والتابلت والايباد وسامسونج نوت والكلام ده، واحد يقول لك ايه انا هقعد العب صابوي معدي، ايوه ده انا عايز اخلص مش عارف ايه، هي تقول لك انا عايز العب 10 دقايق، تلاقي قعدت لعبت برضه ايه ساعه ولا حاجه، ولا تخش من مرحله للتانيه، فالكلام ده بيضيع وقت رهيب. رقم 9 يا جماعه من اسوأ الفواصل الاتصال بالمحبطين، انك تبقى عارف واحده صاحبتك ما انا انا مشدوده انا هضيع انا مش عارف اعمل ايه، لا دي والله ايه ما تتصليش بقى خالص ايام الامتحانات، ولا ما تتصل حتى ما ترديش، حاول ان العلاقه تكون قليله جدا جدا. رقم 10 واخيرا النوم على السرير وسط المذاكره، يعني النوم على السرير وسط المذاكره، واحد يقول لك ايوه اقول لك خصوصا في ايام الشتاء والدفى والساعه اللي احنا فيها دي، بص يا عم الحاج ايوه انا خلصت ال 50 ايه دقيقه مذاكره، اما اقوم بقى انام ايه 10 دقايق، انت عارف انا هنام 10 دقايق بالظبط حالا اهو، انا هخش انام 10 دقايق بالظبط واقوم، يلاقي نفسه نام 10 ساعات وقايم وقام نزل تحت البطانيه ما طلعش خلاص. فطبعا الكلام ده يا جماعه بيضيع وقت، نظم يومك ورتب نومك خلاص، هتلاقي ان الدنيا متظبطه جدا. يا رب تكونوا استفدتوا يا جماعه من حلقتنا النهارده. فاصل ونواصل، خشوا معانا يا جماعه على البيج بتاعتنا جروب احلى شباب، واعملوا مسابقه افضل تصميمات لل 10 فواصل اللي نعملهم، والكويسين التوب 10 بيست بريكس، وايه هم التوب 10 وورست بريكس اللي نحاول احنا نبعد عنهم. والاجتماع بتاع فريق احلى شباب الاجتماع الثاني بكره ان شاء الله على الغرفه الصوتيه لويتو الله، هيبقى الساعه 7 ان شاء الله بعد درس دكتور حازم شومان مباشره، بعد النقل ليه على الغرفه الصوتيه مباشره بعد الدرس بعد صلاه العشاء ان شاء الله على طول، 7 وربع بالكثير ان شاء الله هنبدأ على طول بإذن الله الدرس الاجتماع بتاعنا على الغرفة الصوتية بكرة إن شاء الله الساعة 7 اجتماع أحلى شباب. هنكرم بقى الناس الكويسين اللي اجتهدوا معانا، فريق شرم الشيخ الرائع، فريق كفر الشيخ الرائع اللي وزع 100 بطانية، والناس اللي اجتهدت في كل حتة والإسماعيلية والجيزة وكله، إن شاء الله نجتمع بكرة في اجتماعنا الجميل لأحلى بيج أحلى شباب. نتقابل إن شاء الله يا جماعة الخميس الجاي، في الحلقة الجاية هنتكلم في نقطة خطيرة جدا وهي قلبك ايام الامتحانات، في حته الناس اللي بتخاف واللي بتقلق، حلقه بعنوان اليس الله بكاف عبده، ازاي اطمن ايام الامتحانات يا جماعه، واي الفريقين احق بالامن وفي الشفا، واللي بيخاف في الشفا نتكلم في كلام وايمانيات مهمه جدا جدا ايام الامتحانات يا جماعه ان شاء الله. بقى لنا مرتين بس في الامتحانات، مره اليس الله بكاف عبده وامتحانات الاخره والمقارنه بين امتحانات الدنيا وامتحانات الاخره، وهيبقى بعدها مره 5 اخيره وهي ماذا بعد الامتحانات، هتبقى بتتزامن مع نهايه الامتحانات تقريبا وبداية الاجازة، نتكلم عن المشروع بعد الاجازة ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.